عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في باب المجاهدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدث عن الله أنه قال إلى آخره. وهذا يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي. وأما ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى الحديث النبوي. هذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول جل وعلا: إني حرمت الظلم على نفسي، أي أن لا أظلم أحدا، لا بزيادة سيئات لم يعملها ولا بنقص حسنات عملها، بل هو سبحانه وتعالى حكم عدل محسن، فحكمه وثوابه لعباده دائر بين أمرين: بين فضل وعدل، فضل لمن عمل الحسنات وعدل لمن عمل السيئات، وليس هناك شيء ثالث هو الظلم. أما الحسنات فإنه سبحانه وتعالى يجازي الحسنة بعشر أمثالها: اعمل حسنة تأتك عشر حسنات، أما السيئة فبسيئة واحدة فقط. قال الله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات ولا يظلمون بزيادة جزاء السيئات، بل ربنا عز وجل يقول: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما بزيادة في سيئاته، ولا هضما بنقص من حسناته. وفي قوله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي، دليل على أنه جل وعلا يحرم على نفسه ويوجب على نفسه، فمما أوجب على نفسه الرحمة. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومما حرم على نفسه الظلم، وذلك لأنه فعال لما يريد، يحكم بما يشاء، فكما أنه يوجب على عباده ويحرم عليهم يوجب على نفسه ويحرم عليها جل وعلا، لأن له الحكم التام المطلق. وقوله تعالى: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. والجعل هنا جعلته بينكم محرما هو الجعل الشرعي، وذلك لأن الجعل الذي أضافه الله إلى نفسه إما أن يكون كونيا، مثل قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وإما أن يكون شرعيا مثل قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما جرى ما جعل أي ما شرع، وإلا فقد جعل ذلك كونا، لأن العرب كانوا يفعلون هذا. ومثل هذا الحديث: جعلته بينكم محرما، أي جعلته جعلا شرعيا لا كونيا، لأن الظلم يقع. وقول جعلته بينكم محرما، الظلم بالنسبة للعباد فيما بينهم يكون في ثلاثة أشياء بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وهو يخطب الناس في الحج في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فهذه ثلاث أشياء: الدماء والأموال والأعراض. فالظلم فيما بين البشر حرام في الدماء، لا يجوز لأحد أن يعتدي على دم أحد، لا على دم تفوت به النفس وهو القتل، ولا على دم يحصل به النقص كدم الجروح وكسر العظام وما أشبهها، كل هذا حرام لا يجوز. واعلم أن كسر الميت كسر عظمه ككسره حيا، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالميت محترم، لا يجوز أن يؤخذ من أعضائه شيء ولا أن يكسر من أعضائه شيء، لأنه أمانة، سوف يبعث، سوف يبعث بكامل يوم القيامة. وإذا كان كذلك فلا يجوز أن نأخذ منه شيئا. ولهذا نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله على أنه لا يجوز أن يؤخذ من الميت شيء من أعضائه ولو أوصى به، وذلك لأن الميت محترم كما أن الحي محترم. كسر عظم الميت ككسره حيا، فإذا أخذنا من الميت عضوا أو كسرنا منه عظما كان ذلك جناية عليه وكان اعتداء عليه وصار وكنا آثمين بذلك. والميت نفسه لا يستطيع أن يتبرع بشيء من أعضائه، لأن أعضاءه أمانة عنده، أمانة لا يحل أن يفرط فيها. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وفسرها عمرو بن العاص رضي الله عنه بأن الإنسان إذا كان عليه جنابة وكان في البر وخاف إن اغتسل أن يتضرر، جعل عمرو بن العاص هذا داخلا في الآية. فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سرية فأجنب، وكانت الليلة باردة، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغوا الخبر، قال لعمر: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ يعني لم تغتسل؟ قال: يا رسول الله، إني ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وخفت البرد فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على فعله وعلى استدلاله بالآية، لم يقل إن الآية لم تدل على هذا. فإذا كل شيء يضر أبداننا أو يفوت منها شيئا فإنه لا يحل لنا أن نفعله. لا تقتلوا أنفسكم. لماذا حرم علينا أن نتناول الدخان وغيره من الأشياء الضارة؟ إلا من أجل حماية البدن، فالبدن محترم. هذا ما هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم، يشمل إذن الدم الذي يهلك به الإنسان وهو قتل، والدم الذي دون ذلك من جرح أو كسر عظم أو ما أشبه ذلك. ويأتي إن شاء الله بقية الحديث. الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تقدم الكلام على أول هذا الحديث على هذه الجملة، وبينا أن الظلم يكون في ثلاثة أمور بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه في حجة الوداع، وهي الأنفس، الدماء، والأعراض، والأموال. فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. سبق الكلام على شيء مما يتعلق بالدماء، أما قوله وأموالكم فإن الأموال قد حرم الله سبحانه وتعالى على بعضنا أن يأخذ مال أخيه بغير حق بأي نوع من بأي نوع من الأنواع، سواء أخذه غصبا بأن يأخذه بالقوة، أو أخذه سرقة، أو اختطافا، أو خيانة، أو غشا، أو كذبا، بأي نوع من الأنواع يأخذه فإنه حرام عليه. وعلى هذا فالذين يبيعون على الناس بالغش، ولا سيما أهل الخضار، كل درهم، يعني كل ريال، بل كل قرش واحد يدخل عليهم زائدا عن الثمن من أجل الغش فإنه حرام. فالذين يغشون في البيع أو في الشراء يرتكبون محذورين: المحذور الأول العدوان على إخوانهم المسلمين بأخذ أموالهم بغير حق، والثاني أنهم ينالون تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وبئس البضاعة بضاعة يلتحق فيها صاحبها أو يلتحق بها صاحبها بالبراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من غش فليس مني. ومن ذلك ما يفعله بعض الجيران، تجده يدخل المراسيم على جاره من أجل أن تزيد أرضه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتطع من الأرض شبرا بغير حق فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يكون يوم القيامة من سبع أراضين طوقا في عنقه والعياذ بالله، يحمله في يوم المحشر. هذا من الظلم. من الظلم أيضا أن يكون لشخص على شخص دراهم ثم ينكر الذي عليه الحق ويقول: ليس عندي لك شيء. فهذا من أكل المال بالباطل، حتى لو فرض أنه تحاكم إلى القاضي مع خصمه وغلبه عند القاضي فإنه لا يغلبه عند الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستقل. لا تظن أنك إذا غلبت خصمك عند القاضي أنك إذا كنت مبطلا تسلم من هذا في الآخرة، أبدا، لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما أسمع ولا يعلم الغيب، ولكن علام الغيوب جل وعلا هو الذي يحاسبك يوم القيامة. وكذلك أيضا من أنواع الأكل، أكل الأموال، أن يدعي شخص على آخر ما ليس له، يدعي ما ليس له ويقيم على ذلك بينة شهادة الزور ويحكم له بذلك، فإن هذا من أكل المال بالباطل. والأنواع كثيرة لكنها كلها محرمة إذا لم تكن بحق، ولهذا قال عز وجل: فلا تظالم. أما الأعراض فهي أيضا حرام، فلا يحل للإنسان أن يقع في عرض أخيه، يغتابه في المجالس، يسبه، فإن ذلك من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. انظر للترتيب: اجتنبوا كثيرا من الظن، فإذا ظن الإنسان بأخيه شيئا تجسس عليه، ولهذا قال: ولا تجسس، فإذا تجسس صار يغتابه، ولهذا قال في الثالثة، المرتبة الثالثة: ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الجواب: لا، لا يحب، بل يكره، ولهذا قال: فكرهتموه. قال بعض المفسرين: إذا كان يوم القيامة فإنه يؤتى بالرجل الذي اغتابه الشخص، يمثل له بصورة إنسان ميت، ثم يقال: كل من لحمه، ويكره على ذلك، وهو يكره، لكن يكره على هذا عقوبة له والعياذ بالله. فالغيبة وهي انتهاك أراضي أخيك هذه محرمة. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة عرج به بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يعني يكرون الوجوه والصدور بهذه الأظفار التي من النحاس، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، نعوذ بالله. ثم إن الإنسان إذا انتهك أرض أخيه فإن أخاه يأخذ منه في الآخرة من حسناته. ولهذا يذكر أن بعض السلف قيل له: إن فلانا يغتابك، فقال: مؤكد؟ قال: نعم، اغتابك. فصنع هدية له ثم بعث بها إليه، فاستغرب الرجل: كيف إنه يغتابه ويرسل له هدية؟ قال: نعم، إنك أهديت إلي حسنات والحسنات تبقى، وأنا أهديت إليك هدية في الدنيا تذهب، فهذه مكافأة على هديتك لي. شفق السلف رضي الله عنه. فالحاصل أن الغيبة حرام ومن كبائر الذنوب، ولا سيما إذا كانت الغيبة في ولاة الأمور من الأمراء أو العلماء، فإن غيبة هؤلاء أشد من غيبة سائر الناس، لأن غيبة العلماء تقلل من شأن العلم الذي في صدورهم والذي يعلمونه الناس، فلا يقبل الناس ما يأتون به من العلم، وهذا ضرر على الدين. وغيبة الأمراء تقلل من هيبة الناس لهم فيتمردون عليهم، وإذا تمرد الناس على الأمراء فلا تسأل عن الفوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سار. نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه، إنه جواد كريم. يا رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على أول هذا الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبينا أن الظلم يكون في المال والعرض والدم، وبينا أمثلة من ذلك كثيرة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها. ثم قال الله تعالى: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال، ضال يعني تائها، تائها لا يعرف الحق. كلكم ضال يعني غاويا لا يقبل الحق. فالناس الضلال قسمان: قسم تائه لا يعرف الحق مثل النصارى، فإن النصارى ضالون تائهون لا يعرفون الحق إلا بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم عرفوا الحق لكنهم استكبروا عنه، فلم يكن بينهم وبين اليهود فرق في أنهم علموا الحق ولم يتبعوه. والقسم الثاني من الضلال غاو، أي اختار الغي على الرشد بعد أن علم بالرشد، وهؤلاء مثل اليهود، فإن اليهود عرفوا الحق ولكنهم لم يقبلوه بل ردوه، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله. هداهم الله وبين لهم ودلهم، لكنهم استحبوا العمى على الهدى، استحبوا الغي على الرشد. فالناس كلهم ضالون إلا من هداه الله. لكن ما هي هداية القسم الأول وهو الضال الذي لم يعرف الحق؟ هداية القسم الأول أن يبين الله له الحق ويدله عليه، وهذه الهداية حق على الله، حق على الله أوجبه الله على نفسه، فكل الخلق قد هداهم الله بهذا المعنى، يعني بمعنى البيان. قال الله تعالى: إن علينا للهدى. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس عموما. ولكن الهداية الثانية وهي هداية التوفيق للحق وقبوله، هذه هي التي يختص الله بها من يشاء من عباده. فصارت الهداية الآن هدايتان: هداية بيان الحق، وهذه عامة لكل أحد، وقد أوجبها الله على نفسه وبين لعباده الحق من الباطل، وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به تصديقا للخبر وقياما بالطلب، وهذه خاصة يختص الله بها من يشاء من عباده. والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام: القسم الأول من هدي الهدايتين، أي علمه الله ووفقه للحق وقبوله. والقسم الثاني من حرم الهدايتين، فليس عنده علم وليس له عبادة. والقسم الثالث من هدي بالدلالة والإرشاد ولكنه لم يهد هداية التوفيق، وهذا شر الأقسام والعياذ بالله. المهم أن الله عز وجل يقول: كلكم ضال، كلكم لا يعرف الحق، كلكم لا يقبل الحق إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يعني أطلبوا الهداية مني، فإذا طلبتموها فإنني أجيب لكم وأهديكم إلى الحق. ولهذا جاءت استهدوني أهدكم، جاء الجواب وكأنه جواب شرط، يتحقق الشرط المشروط، يتحقق المشروط عند وجود الشرط. ودليل هذا أن الفعل جزم: استهدوني أهدكم، فمتى طلبت الهداية من الله بصدق وافتقار إليه وإلحاح فإن الله يهديك. ولكن أكثرنا معرض عن هذا، أكثرنا قائم بالعبادة لكن على العادة وعلى ما يفعل الناس، ما كأننا مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية. فالذي يليق بنا أن نسأل الله دائما الهداية، والإنسان في كل صلاة يقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني.